اجتنابا منه. وقوله وارجو اليوم الآخرة قال اخشوه، ويحتمل أن المعنى اطمعوا بما فيه من الأجر والثواب، فهو صالح لهذا وهذا، وهو من أسماء الأضداد الذي يدل على الشيء وعلى ضده. وقولها اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي بالآخر لأنه لا يوم بعده، إذ أن الناس لهم أربع مراحل: مرحلة أولى في البطن، والمرحلة الثانية في الدنيا، والمرحلة الثالثة في القبور، والمرحلة الأخيرة متى؟ يوم القيامة. ولهذا سمي في اليوم الآخر، إذ أنه آخر شيء، آخر مرحلة تكون للإنسان هو هذا اليوم، فلذلك سمي باليوم الآخر. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تعثوا لا تفسدوا. وعلى هذا فمفسدين قال المؤلف فيها حال مؤكدة لعاملها. شو معنى مؤكدة له؟ أي بمعناه. وهذا التأكيد لفظي أو معنوي؟ عجيب، ها؟ ليش؟ ليس من مادة الفعل. لو قال ولا تعثوا في الأرض عاثين لكان لفظيا، أما هنا فإنه معنى، لأنه أكده بالمعنى. إذ أن العثو يقول المؤلف من عاثية بكسر المثلثة أفسد، يقال عاثية يعثى كفرحة، ها؟ يفرح. أنتم ما تعرفون الأبواب، أبواب التصريف كم هي؟ ستة. منها باب فعل يفعل، كفرح يفرح، ورضي يرضى، وعثي على رأي المؤلف يعثى. ويجوز أن تكون من باب فعل يفعل، عثى يعثو، نعم، وكلاهما بمعنى أفسد. ولهذا قال المؤلف أفسد. وقوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، النهي هنا واضح، ولهذا جزم الفعل بحذف النون لا تعثوا. بما لا يكون الإفساد، هل المراد الإفساد الحسي كهدم البناء وإفساد الأنهار وقطع الأشجار ونحو ذلك، أو أن المراد الإفساد المعنوي، أو كلاهما؟ كلاهما. فلا يجوز الإفساد حتى في الأمور المادية، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. ما هو هذا مكانه؟ نعم لا مدى واسع. أقول إن الإفساد في الأرض يشمل الإفساد بالمعاصي والإفساد الحسي المادي، نعم. والدليل على هذا قول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وروى أبو داود أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فنزلوا أرضا فنهاهم عن قطع أشجارها لأنها للاستغلال، فهو إفساد لها. ما هي مقابلة هؤلاء القوم لهذه الدعوة التي تدعو إلى الخير وتنهى عن الشر؟ تدعو إلى الخير في قوله اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، وتنهى عن الشر في قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الرد فكذبوه، هنا قال فكذبوه، مع أن التكذيب إنما يكون في الخبر، وهو قال اعبدوا الله وارجوا ولا تعثوا، وكل هذه الجمل الثلاث إنشائية وليست خبرية. وكان مقتضى الظاهر أن يقول فعصوه، فعصوه، وهنا قال فكذبوه. الجواب أن يقال إنه قال لهم هذه الأوامر أو هذين الأمرين والنهي باعتباره رسولا من عند الله فكذبوه، أي بدعوى الرسالة، بدعوى الرسالة، وهذا أبلغ من العصيان، لأنهم أنكروا رسالته رأسا، ما أقروا بالرسالة ثم قالوا إن نعصيك في هذا الشيء، بل كذبوا بالرسالة رأسا، فكان هذا أبلغ من قوله فعصوه. فهمتم هذا ولا لا؟ ها؟ طيب، قال فكذبوا فأخذتهم الرجفة. والفاءات هذه الفاء في قوله فكذبوه للتعقيب، تعقيب هذه الجملة لما سبقها، وفي قوله فأخذتهم يحتمل أن تكون الفاء للتعقيب وأن تكون للسببية. فإن قلنا للتعقيب فهو دليل على أنه بمجرد تكذيبهم عوقبوا، وإن قلنا إنها للسببية فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون أن تكون عقوبتهم قريبة من تكذيبه، لأنه يجوز أن الله أمهلهم بعد التكذيب ثم أخذتهم، على أننا إذا جعلناها للسببية لا تنافي أو لا تمنع أن يكون أن تكون العقوبة مباشرة. وعلى هذا فنقول إن الأولى أن تكون للسببية، فتكون للسببية من أولى من وجوه ثلاثة. الوجه الأول دلالتها على حكمة العقوبة، وهي العصيان مع التكذيب، وهي التكذيب. وثانيا أنها أوسع من أوسع دلالة من أن تكون الفاء للترتيب، لأنها تشمل ما أعقب التكذيب وما تأخر عنه. وثالثا أننا نسلم من دعوة أن الله سبحانه وتعالى لم يمهله، وليس عندنا علم بذلك، فيكون اختيار أن تكون الفاء هنا للسببية أولى. وقول فأخذتهم الرجفة، أخذتهم أبلغ من قوله أصابتهم، لأن الأخذ دليل على أنه لا هوادة فيه وأنه مدمر، والرجفة يقول الزلزلة الشديدة. ما في آية ثانية تدل على أنها أخذهم الصيحة؟ لا لا، بس أنا شعيب ثمود ورد بين الصيحة والرجفة، أما هنا شعيب ما ورد. يسوي شهود أخذتهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يروا فيها، هذا بعد لمدين. طيب، إذن أخذتهم الرجفة وأخذتهم الصيحة لا تنافي بينهم لإمكان اجتماعهما، إذ يكون العذاب صيحة، صيحة بهم فسمعوا، ورجفت بهم الأرض فيكون عوقبوا بالصوت وعوقبوا بالفعل، نعم، بالأمرين جميعا. قال فأصبحوا، نعم، إذا قلنا للفاء السببية، نعم، يكون التكذيب بعد أخذ الرجفة، أو يكون السبب يعني سبب الفعل مفعول، يعني فكذبوا وسببوا لا لا ما هو معناه أن السبب هو ما بعده؟ إذا قيل للسببية فقد يكون السبب ما بعدها وقد يكون ما بعدها مسببا، يعني فبسبب تكذيبهم أخذتهم فيكون السبب سابقا. إذا قلنا للسببية مو معنى أنها تدخل على السبب فقط، قد تدخل على السبب وقد تدخل على المسبب. قال فأصبحوا في دارهم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا، والفهنا نقول إنها عاطفة نعم أو سببية، تصلح هذا وهذا. أصبحوا في دارهم جاثمين، جاثمين بالنصب خبرا لأصبح، وقول في دارهم جاثمين، وفي آية أخرى في ديارهم، ولا منافاة، وذلك لأن دار مفرد مضاف، والمفرد المضاف تسين وخبر مدام رائعين ما هدر. أقول ديار ودار لا تنافي بينهم، لأن دار مفرد والمفرد المضاف يعم. ونطلب من الأخ مثالا يدل على أن المفرد المضاف يعم من القرآن. ما حد منكم يستحضر؟ قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مفرد، لكن يقين المراد هنا الجمع بدليل قوله لا تحصوها، لأن الواحد يحصى. طيب إذن دار وديار لا فرق بينهم من حيث المعنى. وقول جاثمين قال المؤلف تاركين على الركب ميتين، أعوذ بالله، هذا الجاثم لشدة ما نزل بهم بركوا على ركبهم ثم همدوا وصاروا جاثمين. قال تعالى وأهلكنا عادا وثمودا بالصرف وتركه. الصرف ما هو الصرف؟ الصرف تنوين. قال ابن مالك الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. فهنا يجوز الصرف ثمودا، ويجوز ترك الصرف وهما قراءتان ثمود، وهكذا كل أسماء القبائل يجوز فيها من حيث الأصل الصرف وعدمه كل أسماء القبائل. فالصرف باعتبار الحي وهو مذكر، وعدم الصرف باعتبار القبيلة وهي مؤنثة. فعلي إذا قلنا ثمود بدون صرف نقول معطوف على عاد، والمعطوف على المنصوب منصوب ولم ينون لأنه لا ينصرف، والمانع له من الصرف العالمية والتأنيث، العالمية والتأنيث باعتبار القبيلة. وعلى ثمودا يقول ثمودا معطوف على عادا، والمعطوف على منصوب منصوب ونون لأنه مذكر باعتبار الحي. وقوله عادا وثمود مفعولان لفعل محذوف التقدير كما قال المؤلف أهلكنا عادا وثمودا. عاد أين محلهم؟ بالأحقاف، لقوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وثمود قوم صالح بالحجر، جاء ثمود معروفة إلى الآن. قال تعالى وقد تبين لكم إهلاكهم من مساكنهم بالحجر واليمن. قد تبين ظهر لكم الخطاب لمن؟ نعم لقريش، لأنهم تبين لهم هذا ويعرفونه. وقوله من مساكنهم، من على تقدير المؤلف تكون سببية، أي تبين لكم إهلاكنا إياهم بسبب رؤيتكم مساكنهم، تكون السببية. أفلا يجوز أن نجعل من للتبعيض ويكون المعنى تبين لكم من مساكنهم أي بعض مساكنهم؟ ها؟ يمكن، لكن ما رأيت أحد أعرب هذا الإعراب. أي يمكن أن نجعل من تبعيضية أي تبين لكم بعض، والبعض قد زال، فإن المشاهد الآن المشاهد بعض هذه المساكن والآثار. أما على تقدير المؤلف فيقول إن مفعول تبين محذوف، والتقدير تبين لهم، تبين لكم قص فاعل، فاعل تبين محذوف التقدير إهلاكهم. سيدنا نقول فاعل محذوف ولا نقول فاعل مستتر؟ نقول فاعل محذوف ولا مستتر؟ الفاعل هو يحذف ولا يستتر؟ وما يقال يحذف إلا في مكان لا يمكن أن نقدر فيه كالمصدر مثلا، كما قالوا في قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، قالوا أن الفاعل هنا محذوف لأنه ما يمكن استتاره بمصدر. أما إذا كان يمكن استتاره فإنه يقال مستتر، يقال مستتر. نعم، والمحذوف قد يكون عمده وقد يكون فضله، لكن الحقيقة أن المؤلف كلامه يوهم بأنه محذوف، كلام المؤلف يوهم بأنه محذوف. والحقيقة لو قال المؤلف وقد تبين أي إهلاكهم وجعلها مفسرة للمحذوف لكان أولى. هنا ومن مساكنهم بالحجر واليمن، هذا الحجر واليمن ترتيب مشوش ولا مرتب؟ قصدي لف ونشر، مرتب ولا مشوش؟ لأن بالحجر يعود على ثمود وهو متأخر في القرآن، واليمن يعود على عاد. ومثل هذا لا ينبغي، يعني لا ينبغي للمفسر أو الشارح لكلام أحد لا ينبغي أن يشرحه على هذا الترتيب، لأن الجاهل الذي لا يدري، لو نحن ما ندري عن هذا عن مكانهم لقلنا إن الحجر من هنا لعاد، وقلنا إن اليمن لثمود. هنا قال وزين لهم الشيطان أعمالهم، هذه على تقدير قد، يعني وقد زين لهم الشيطان أعمالهم من الكفر والمعاصي. زين بمعنى حسن وجمد، فحسن لهم والعياذ بالله الأعمال من الشرك والمعاصي، وقال إن الشرك حسن لأنكم تعبدون هذه الأصنام لتقربكم إلى الخالق، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ثم إنكم ترجونها وتدعونها فيحصل لكم مقصود. لأن الله تعالى قد يبتلي العابدين فيحصل لهم مقصودهم عند هذا الشيء لا به، عنده لا به. حين الآن نقول عنده لا به، نعم، يعني قد يدعو الصنم، قد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، قد يدعو ملكا من الملائكة، فيقدر الله ابتلاء وامتحانا أن يكون هذا السبب عند دعائه له. نحن المؤمنين نعلم بأنه ما حصل به، لكنه حصل عنده امتحانا، والله سبحانه وتعالى قد يبتلي الإنسان بالامتحان بالمعصية، فتسهل له وتزين له. وقد مر علينا أن الله امتحن اليهود بإيش؟ بالحيتان، تأتي يوم السبت ولا تأتي بغيره. وابتلى الله الصحابة رضي الله عنهم بالصيد، تنالوا أيديهم ورماحهم وهم محرمون. وهكذا أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ما عندهم أحد، لأنه لو كان عندهم قال أخاف من الناس، لكن قال أخاف الله. فالإنسان قد يبتلى بالمعصية امتحانا. كذلك أيضا يقول الشيطان لهم: هؤلاء الأصنام إذا عبدتموها تقربكم إلى الله وتكون وسيلة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. أما المعاصي فكذلك أيضا يزينها الشيطان للإنسان ويسهلها عليه، ويقول: أنت اعمل والرب غفور رحيم، اعمل تتوب، الدنيا أمامك. نعم، ما دمت لم يتم لك 40 سنة فإنها لا تجب عليك الصلوات ولا الصيام، إذا تميت 40 سنة وبلغت أشدك حينئذ تجب عليك الصلاة والصيام. هذا موجود الآن عند بعض المسلمين الجهال. وقوله هنا: زين لهم الشيطان. الشيطان وش وزن الشيطان؟ هو حقيقة ما له وزن، ما له قيمة، لكن وزنها اللفظي. لا لا، حسن الأصل. نعم، يعني بعضهم يقول أصلها شيطان فتكون بهذا المعنى على الوزن فعلان شيطان، وبعضهم يقول أصلها شاطن. لا، هو اللي يجيب إذا جعلناها من شاطنة فهو على وزن. يلا يا شيخ. فيعال على وزن فيعال. فيعال. نعم. أما إذا كان أصلها شاطة. شاطة. فتكون على وزن فعلان. فعلان. فعلان بالنون. نعم. طيب. والذي. والرجح شاطة الله. ها؟ رجح الله شاطة. شاطن شاطنة. بمعنى بعد. لا شاطة. شاطة. طيب لو كان الشاطة لكانت النون زائدة. إذا كانت زائدة ينصرف ولا ما ينصرف؟ ينصرف. إذا كانت زائدة ما ينصرف. طيب واللي بالقرآن: حفظناها من كل شيطان رجيم. منصرف ولا لا؟ منصرف. هو منصرف، لكن قد تقولون إن هذا منكر، وما فيها ألف والنون إذا كان منكرا فإنه ينصرف، لأن اللي فيها ألف والنون يمنع إذا كان وصفا أو علما، وشيطان ما هو وصف. على كل حال الأقرب أنه من شطن إذا بعد عن رحمة الله. إذا بعد عن رحمة الله. ها؟ لا، وقد يراد بالجنس الكلب الأسود شيطان ما هو علم، يعني شيطان من الشياطين. ولذلك نقول في عبارة الفقهاء قالوا: لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر أو إلى رمضان آخر. لا، إلى رمضان آخر، لأنه نكرة مو علم. نعم. نعم. المهم على كل حال إن الذي يظهر أن الشيطان من شطنة إذا بعد. وقوله نعم: زين لهم الشيطان أعمالهم. هنا أضاف التزيين إلى الشيطان، وفي آية أخرى أضاف التزيين سبحانه وتعالى إليه نفسه، فقال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. فكيف نجمع بين الآيتين أن يضيف الله سبحانه وتعالى التزيين مرة إليه ومرة إلى الشيطان؟ باعتبار السبع وباعتبار الفاعل الحقيقي، فالفاعل الحقيقي اسمه الله سبحانه وتعالى، فالسبب هو الشيطان. المزين هو الله. نعم، المزين الفاعل الحقيقي التزيين هو الله. أيهما الذي باشر التزيين؟ الشيطان. إذن هو الحقيقي. نعم، هو الحقيقي. سبب فقط، لأنه كله بقدر الله سبحانه وتعالى. يعني معناه أن وظيفة التزيين إلى الله لأنه بقضائه وقدره. نعم. ووظيفة التزيين إلى الشيطان لأنه مباشر له. نعم. كذا، وهو كذلك، فيضاف إلى الله تعالى خلقا وتقديرا، ويضاف إلى الشيطان مباشرة مباشرة. قال: زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. صدهم عن السبيل أي صرفهم، وهذا من استعمال صد متعديا، لأن صد تكون لازما ومتعديا. إذا قلت صد الرجل عن سبيل الله فضل، لازم ولا متعدي؟ صد الرجل عن سبيل الله فضل، لازم. إيه؟ هذه لازمة، نعم. وإذا ومثل هذه الآية فصدهم عن السبيل صرفهم، هذه متعدية. قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون عنك صدودا. المصدر الآن على وزن فعول. قال ابن مالك: وفعل اللازم مثل قعد، له فعول. لكن صد المتعدي وش مصدره؟ لا، صدا. صد المتعدي مصدره صدا، لقول ابن مالك: فاعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة. نعم. وانا الحقيقة ليتني ما استشهدت بهذا، لانكم ستقولون ان صار له فائدة. نعم. طيب، على كل حال صد تأتي لازمة ومتعدية. ما تقولون في قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله؟ هل من اللازم ولا من المتعدي؟ من اللازم. لا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله. هذه لازمة ومتعدية. لازمة ومتعدية. المتعدية أعمى. إن قدرنا فهي متعدية، لكن هي متعدية الله، لأن الذين كفروا هذا صدهم هم، صدهم هم اللازم يدل عليه الذين كفروا، فهي صدوا عن سبيل الله أي غيرهم، هذا هو الأقرب. طيب، يقول: فصدهم عن السبيل وكانوا عن السبيل. ألف قوله السبيل للعهد الذهني المعلوم، وهو سبيل الحق، ولهذا قال المؤلف: سبيل الحق، وهو سبيل الله عز وجل. وسمي سبيل الله لأنه يوصل إليه، ولأنه هو الذي وضعه لعباده، كما في قوله تعالى: صراط الله الذي له ما في السماوات. نعم. وقد يضاف إلى المؤمنين كقوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فكيف نجمع بينهما يا آدم؟ السبيل أحيانا يضيفه الله إلى نفسه كما في قوله: وصدوا عن سبيل الله، وأحيانا يضيفه الله إلى المؤمنين كما في قوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين. كيف تجمع بينهم؟ ها؟ هو سبيل الله، أي. لكن لماذا أضيف إلى المؤمنين مرة وإلى الله مرة؟ أحسن، تمام. وأضيف إلى الله مثل ما قلنا قبل قليل، لأنه وصل إليه، وهو الذي شرعه لعباده وبينه وجعله لهم. نعم. قال: فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، ذوي بصائر، يعني أنه سبحانه وتعالى أعطاهم من العقول والبصائر ما يمكنهم الاهتداء به. وقد ذكر الله ذلك في قوم صالح صريحا، فقال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهم عندهم بصائر وعندهم علم، لكنهم كانوا مستكبرين والعياذ بالله، ف فهم صدهم عن السبيل مع أن الله أعطاهم ما يتمكنون به من مدافعة الشيطان، ولكن غلبوا على أمرهم بما زين لهم الشيطان. أي ما قلنا إن العقل عقلان هنا مستبصرين. أي مستبصرين معناها أنهم عندهم بصيرة، يعني عندهم عقول يدركون بها، لكن ليس عندهم عقول يهتدون بها، يعني بمعنى أنهم اهتدوا بها انتفعوا بها، فهم عندهم بصائر معرفة لكنهم انتفعوا بها. إيه نعم، يعني يكون عنده بصيرة لكن ما عنده اهتداء بهذه البصيرة. إيه نعم، ما اهتدوا بها، يكون معنى أنهم عندهم علم وبصر يدركون به الأشياء لكنهم انتفعوا به. وقالوا وكانوا مستبصرين. وقال تعالى وأهلكنا قارون وفرعون وهامان. المؤلف قال أهلكنا، وهذا التقدير باعتبار السياق، يعني أن السياق يدل على أن هناك شيئا مضمرا هو أهلكنا. قارون رجل تاجر من بني إسرائيل، ولكنه كما قال الله عز وجل بغى عليهم، وقد أعطاه الله تعالى مالا عظيما حتى إن مفاتحه تثقل بالعصبة بالجماعة من الناس، هذه المفاتح، مفاتح الخزائن. ولهذا ما آمن بموسى، اغتر بماله والعياذ بالله، فلم يؤمن بربه. وفرعون معروف هو ملك مصر الذي ادعى أنه الرب وقال أنا ربكم الأعلى. وهامان وزيره. وإنما قدم قارون لعلو نسبه لأنه من بني إسرائيل وهم أشرف من الأقباط، وقدم فرعون على هامان لعلو مرتبته عليه. وقوله وقارون وفرعون وهامان، لو قال قائل أليس هذا الترتيب من باب البداءة بالأدنى؟ الجواب لا، لو كان من باب الأدنى لقال قارون وهامان وفرعون. نعم كان يقرأ التوراة من بعض القارون، كان معشى الناس صوتا بالتوراة، ما مات يعني هذا إذا ما جاء به نص ما نعم. وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى. كل هذه قارون وفرعون وهامان كلها لا تنصرف، المعنى لما الصرف العلمية والعجمة. ولقد جاءهم من قبل موسى بالبينات بالحجج الظاهرات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. ولقد جاءهم، هذه الجملة كما تمر علينا كثيرا مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام وقد. وقوله ولقد جاءهم من قبل موسى، قبل ايش؟ قبل الهلاك ولا قبل عاد وثمود؟ نعم، موسى بالبينات. ألبى هنا للمصاحبة، يعني أتاهم إتيانا مصحوبا بالبينات، لأن الله تعالى لا يرسل رسولا إلا أعطاه من البينات ما يؤمن على مثله البشر، لأنها الحكمة والرحمة تقتضي هكذا، إذ ليس من المعلوم وليس من الحكمة أن يرسل رجل من الناس إلى الناس ويقول إني رسول الله بدون بينة، ولا لا؟ فلا بد من بينة آية واضحة تدل على أنه رسول. ولهذا قال بالبينات أي بالآيات البينات، قال المؤلف الحجج الظاهرات، منها مثلا العصا، ومنها اليد، وكذلك السنين التي أخذوا بها. ولكن مع هذا ما انتفعوا، نسأل الله العافية. قال فاستكبروا في الأرض، استكبروا بمعنى تكبروا وعلوا وارتفعوا على الحق ولم يقبلوا. وتعرفون ما جرى لموسى مع فرعون من المناظرة والتهديد حتى وصل به الحال إلى أن قال لأجعلنك من المسجونين. فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فائتين عذابنا، يعني ما كانوا سابقين لنا لم يسبقونا. والسبق بمعنى الفوات، فأنت إذا مثلا سبقت إنسان وسبقك أي فاتك وعجزت عنه. هؤلاء مع استكبارهم وعظمتهم وعلوهم ما سبقوا الله عز وجل أبدا. أما قارون فخسف الله به وبداره الأرض وبقي فيها إلى يوم القيامة، وما نفعه لا بيته الذي احتمى به ولا ماله الذي كنزه. وأما فرعون وهامان فأغرقهم الله عز وجل بما كان فرعون يفتخر به، قال لقومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فأخرجه الله من مصر وأهلكه بمثل ما افتخر به، افتخر بالأنهار فأهلك بإيش؟ بالماء، أهلك بالماء فأهلكه الله. فما فاته الله عز وجل، ما فاته الله، مع أن فرعون حين إهلاكه كان يظن أنه منتصر، لأنه أرسل في المدائن حاشرين وجمع الناس واتبعوا موسى وقومه على أنه أمر يسير في قدرتهم، لأنهم قالوا ما لهم إلا البحر، إما يسقطوا في البحر أو نأخذهم أخذا لا هوادة فيه. فكان الأمر الحمد لله بالعكس، أهلك الله فرعون وقومه وأنجى موسى وقومه. قال سبحانه وتعالى فكلا من المذكورين أخذنا بذنبه. نعم ها؟ نعم. يعني أنهم غيرهم سبقهم إلى هذا. لا سلام، لا لأنه في قصة الزمن يعني لا هم سابقين أيضا بالزمن، متقدمين كثيرا. اليوم الحال أي فاستكبروا في الأرض. لا الظاهر أنه الاستناف أحسن. أي نعم أحسن. فكلا قال المؤلف من المذكورين، والمعروف أن يقدر فكل أحد، لكن المؤلف إن منعه من تقدير أحد أن كلا منونة، وهو لا يحب أن يغير لفظ القرآن، ولهذا قال من المذكورين. والتنوين في كل هنا يقول النحويون إنه تنوين عوض عن تنوين عوض عن كلمة، تنوين عوض عن كلمة، أي فكل واحد أو فكل أحد. والتنوين كما هو معروف لكم وهو تحت ما هو بلداك، قد يكون عوض عن كلمة كما هنا، وقد يكون عوضا عن حرف كما في جوار وغواش، وقد يكون عوضا عن جملة كما في إذن وأنتم حينئذ ويومئذ وما أشبه. قال فكلا أخذنا بذنبه، يعني كلا من هؤلاء أخذه الله عز وجل بذنبه. والباء في قوله بذنبه تكون سببية ومعاوضة ومقابلة، يعني أنهم بسبب ذنوبهم أخذوا وعلى قدر ذنوبهم أخذوا أيضا. فالباء هنا سببية وعوضية، أي أنهم أخذوا بسبب الذنب لكن ما تجاوز الله بهم أكثر مما يستحقون، بل بالسبب والقدر. وقوله بذنبه في القرآن الكريم جاءت أيضا بذنوبهم، أهلكناهم بذنوبهم، والجمع بين الجمع والإفراد يسير، أن يقال إن الإفراد هنا المضاف فيعم أي بذنوبهم، والذنوب هي المعاصي سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وهي هنا بلا شك من أكبر الكبائر. فمنهم هذا التفصيل لأن قوله بذنبه مجمل، فصل بقوله فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، أرسلنا عليه ولم يقل إليه، لأن هنا إرسال عذاب فهو عال عليهم وليس إرسال خطاب حتى نقول إن غاية هذا الخطاب المرسل إليه، فهو إرسال عذاب. أرسلنا عليهم حاصبا ريحا عاصفة فيها حصباء كقوم لوط. نعم إيه، بس هذا فيه نظر، لأن المفهوم من قوم لوط أن الذي أرسل عليهم من السماء، قوله حاصبا من السماء وهي حجارة من سجيل مثل الذي أرسل على أصحاب الفيل، قوله مثل أرسل على أصحاب الفيل، وليست هي من الحصبة التي تثيرها الرياح، ولا علمنا أن الله تعالى أرسل الرياح على قوم لوط، ولو كانت رياحا تحمل الحصبة لبين الله عز وجل. فيقال من أرسلنا عليه حاصبا كقوم لوط، صح، فإن الله تعالى أرسل عليهم حاصبا من السماء تحصبهم حجارة من سجيل. ومنهم من أخذته الصيحة مثل يقول مالك كثمون قوم صالح وشعيب، أصحاب مدين ما أخذتهم الصيحة، ها هنا أين هنا، لكن في آية أخرى أخذهم الصيحة. ومنهم من خسفنا به الأرض مثل قارون، طيب، ومنهم من أغرقنا كقوم نوح وفرعون وقومه، هؤلاء أهلكوا بالغرق، أما فرعون وقومه فغرقوا بالبحر الأحمر. وأما ثانيا نوح فبالطوفان، الطوفان العظيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى السماء ففتح أبوابها بماء منهمر، وفجر الأرض، فجر الأرض عيونا، شوف سبحان الله التعبير، ما قال فجرنا عيون الأرض، لو كان التعبير فجرنا عيون الأرض لكان في شيء كثير من اليابس ما تفجر، وإنما تفجرت العيون، لو كان التعبير فجرنا عيون الأرض، لكن فجرنا الأرض عيونا كأن الأرض كلها صارت عيونا، حتى إن التنور الذي هو محل إيقاد النار وأبعد ما يكون عن ظهور الماء فيه، ها، فار التنور، صار يفور عيونا، سبحان الله العظيم. فالتقى الماء على أمر قد قدر حتى على قمم الجبال، واستوت السفينة على الجودي، وهذا دليل على أن والجودي هذا جبل رفيع جدا، على أن الماء حمله حملها إلى أن رست على هذا الجبل، ما يدل على كثرة هذه المياه. الله أكبر. الإنسان لو تصور أن المطر يرتفع 4 أمتار لتهول من ذلك، لكن هذا الذي بقدرة الله عز وجل على إلى 100 أمتار، والله على كل شيء قدير. قال: ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم فيعذبهم بغير ذنب. والله ما كان هذا، ما كان الله ليظلمهم. اللام هنا يسمونها لام، لا ما في زحلقات ولا لام التوكيد، ها؟ لام الجحود. هذه يا أخوان لام الجحود، لأن لام الجحود هي المسبوقة بكون منفي، أو نقول على لأصحاب الأجرمية ما سبقها ما كان إيش؟ لا، أو لم يكن، ما كان أو لم يكن. نعم، هنا الذي سبقها إيش؟ ما كان، ما كان الله ليظلمهم. أي والظلم له وجهان.